بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة اواني بباور بون لخاوني كتاب كان لقى المشركها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين پیغمبر رسول من الله يتلو صحفا مطهرة اویش پیغمبری کللائن خداوا كتابو نامي پاکو بيگردين بسرداد دخوينتوا كقرآن فيها كتب قيمة چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیا وما تفضق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة جاخاون كتابكان دست دستو پارچ پارچ نبون دوای اوان بيت كبالغو نشاني آشكرايان بوهات درباري پیغمبرو قرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فرمانشان پی ندرابو جگه بوی که خوا پرستی بکنو بپاچیو دلسوزیو ملکچی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینیکو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پیچی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية براستي أواني بباوربون لخاون كتاب كانوا مشركوها والقران دخرنا الناو آقري دو زخوو بنمري تيايدابو همي شدمين نوا هر اوانن تاوان بارترينو خرابتريني خلقاني سرزوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بيگمان اواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا هر اوانن تشاكترينو پاكتريني خلقاني سرزوي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ودشتيان لاي پروردگاريان بهشتي پر لباخي تصرا که کوشکو تلارکان تیایدا ون بون چندها روباریش بجیر درختو ببردم کوشککانی دا درواتو لوی جیانی همیشهیو بردوام بو حتا حتایی دا بنسر اوان خدا رازی لیان اوانیش لو رازین تون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین بچ زمان اکسپاس گزارد بین بگمان او ریزو قدراب بو او کسیا کل پروردگاری ترساو فرمانکانی بجه نوا